وفيه أيضا مدح اشتغال العبد بما يعنيه، مدح اشتغال العبد بما يعنيه، لأن كثرة الكلام برهان على الاشتغال بما لا يعنيه، برهان على الاشتغال بما لا يعنيه. ومن لطيف المناسبات الختم بهذا الأثر، فإنه وقع قليل المبنى عظيم المعنى، وقع قليل المبنى عظيم المعنى، فهو ثلاث كلمات وتحته من المعاني البينات والبينات، وهو وصف كلام الصحابة رضي الله عنهم خاص، فقد كان كلامهم قليل الألفاظ عظيم المعاني، فتلك الآثار الواردة في هذا الكتاب وعدتها 40 أثرا كلها من قليل كلامهم عظيم المعنى، فمن سار بسيرهم واقتدى بهديهم صار إلى ما صاروا إليه من الانتفاع بكلامه، فإن الكلام النافع لا ينحصر في زمن دون زمن، ومن وفق إلى منابعه تكلم به. وكان محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشبه كلام الحسن البصري بكلام الأنبياء، لأنه رحمه الله أوتي من الحكمة في حسن الكلام ما يشبه به كلام الأنبياء لقلة ألفاظه وجلالة معانيه، مع كونه ليس منهم قطعا ولا من الصحابة، وهو رجل من صلحاء التابعين، فمن سار بسير أولئك وفق إلى ما كانوا عليه، فمن قل كلامه واختار أطيبه نفع كلامه الناس وإن تأخر زمانه. وفي أخبار أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أنه وعظ الناس فقام رجل منهم فقال: يا أبا سعيد، إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم، وإنا على حمر عرج. فقال: من سار على طريق القوم وصل، أي من أخذ بجادة أولئك واتبع آثارهم فإنه يصل إلى ما وصلوا إليه. فالآثار المذكورة عن الصحابة ومن جملتها المذكور هنا من أنفع ما يكون للعبد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها من ينابيع العلم ما يصلح الأقوال والأفعال والأحوال، فلا ينبغي للطالب أن يزهد فيها، وليعلم أن منتهى أمله من تحصيل أصول علمه أن تبلغه فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فإنه ينتفع بهذا انتفاعا عظيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.